السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتكم؟ الله يحفظك. لكم بخير. أهلين. رأي صدر أحمد شيخنا. نعم؟ رأي صدر أحمد بحكي معك شيخنا. أهلاً. ذكرتم شيخنا أن لكم ملاحظات بالنسبة لكتاب منكرات الأسواق. أي نعم. فما بعرف ممكن آخذها؟ لحظة شوي. إيه. أنت نسختك أمامك؟ أين أمامي؟ هاي خليك معي. الملاحظة الأولى أخي أنك بتخرج الحديث بتقول مثلا الحديث في صحيح مسلم جزء كذا صفحة كذا إلى آخره، مع أنه مثل هذا الحديث في كتبي مخرج تخريج علمي واسع، فهل عزوت إلى شيء منها؟ يصرفون ذلك. دعك والمجاملات. أي نعم. هذه أول ملاحظة. شغلة لو أسدت للصفحة بارك الله فيك. كثيرة هذه الصفحات. كثيرة. كثيرة هي مثلا. أي نعم. الصفحة السادسة. أي نعم. والصفحة الإداعش واثناعش وهكذا دواليك أنت اتبعت تلاقيها أشياء كثيرة. بدنا نشوف ملاحظة أخرى. أنت ذكرت آية بمناسبة الاختلاط، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إلى آخره، باب الاختلاط الصفحة 20. أي نعم. ذكرت في أسفل الصفحة آية يا أيها النبي إلى آخره، وكذلك بعد لستن كأحد من النساء. هل أحلت في تفسير الآية الأولى إلى كتاب قديما حجاب المرأة وحديثا جلباب المرأة؟ أي نعم. هذه ملاحظة ثانية. طيب. حديث من امرأة صفحة 40. أي نعم. تجد مخرجا في بعض كتبي، خلني أذكر إن لم تخني ذاكرتي، آداب الزفاف. التاجر الصدوق الأمين أيضا تجده في بعض كتبي منها الصحيحة أو الضعيفة، ما عاد أذكر الآن. في صفحة الغش والخديعة؟ كيف؟ في صفحة 62. 62. صفحة 77 في بحث موسع جدا في كتاب آداب الزفاف حول الصور، خاصة الصور الشمسية وكيف أن بعض الناس يستهلونها اليوم. Thank you. كذلك حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة في الحجاب في سنوات التجميل صفحة 93. شيخنا بالنسبة لهذه الصفحة 93 بالنسبة للنمس وهو إزالة الشارع عامة وإزالة الحاجبين خاصة، هل هذا يعني التعريف؟ هذا التقييد هذا باطل. تقييد باطل، تقييد بالحواج بيوع في رواء الغليل، فأكثر الأحاديث اللي جايبها في آخر الكتاب مخرجة هناك تخريجا مبسطا. الله فيك، هذا أقل ما يجب. الله يبارك فيك وعلى تواضعكم المتمثل في قراءة كتاب ابنكم الصغير. عفوا، بارك الله فيك، نستفيد منكم إن شاء الله. الله يكرمكم شيخنا وبارك الله فيكم. الله يحفظك. أمرنا شيخنا. سلامتك، الله يجزيك خير. الله يبارك فيكم. سلم على أبو عبيدة. سلمكم الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.